دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، البداية النهاردة من خلال بانوراما الفن مع المونولوج ومن فات قديمه تاه، وده عنوان حفلة تقدم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية من خلال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، استوديو العاصمة اللي مثل الكلية ومجموعة من الشباب الواعد. وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. النهاردة احنا داخل حدث ثقافي وفني مميز، افتتاح الموسم الصيفي بدار الأوبرا المصرية على مسرحها المكشوف. الجديد والمميز ان الافتتاح من خلال كلية عريقة، كلية بتجمع بين جنبتها الفن الراقي من موسيقى وغناء وكورال وأصوات وآلات موسيقية فريدة وجميلة. الحقيقة الدقائق اللي جاية هتعرفنا على هذا الافتتاح والمشاركة من خلال من فات قديم وتاه الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. أهلا بك يا فندم، منورانا على موجات الإذاعة المصرية البرنامج العام. أهلا وسهلا بحضرتك. إن شاء الله النهاردة فريق صوت العاصمة، استوديو العاصمة، هيقدم مونولوج من فات قديم وتاه، مونولوجات من الزمن الجميل، واللي ان شاء الله هيقدمه طلاب كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية. سعيدين جدا بهذا التعاون اللي طبعا بدعم من معالي رئيس الجامعة، طبعا لانه فنان في الاصل الاستاذ دكتور سيد قنديل، وبالتعاون مع الاستاذ دكتور خالد داغر فنان طبعا رئيس دار الأوبرا المصرية. واول يوم في المهرجان الصيفي بيكون افتتاح لكليتنا العريقة، دي حاجة هايلة جدا، لانه طبعا حضرتك عارفة ان المهرجان الصيفي دايما بيضم مجموعة من الشباب، وبنحاول نقدم قيم معينة ونعيد قيم من الزمن الجميل، الفن الجميل زي ما بنقول، طبعا زي ما بنقول من الزمن الجميل. وطبعا النهاردة هنعمل ده، وما حصلش قبل كده ان نعيد تقديم المونولوجات اسماعيل ياسين. المونولوج اللي كان انتصر يعني طبعا في فترة كده ما كناش بنشوف المونولوجات اللي تعودنا عليها او تربينا او جيلنا طلع عليها. كلية التربية الموسيقية ليها دور كبير قوي في تنمية ده والتثقيف الموسيقي والوعي لدى نقول المجتمع المصري كله. استوديو العاصمة مجموعة مختارة من الطلبة، عددهم كام يا فندم؟ احنا الفريق الكبير عدده 60 طالب وطالبة، اللي هو كورال صوت العاصمة، وينبثق من استوديو العاصمة 20 طالب وطالبة النهاردة ان شاء الله. ما شاء الله. تدريب الدكتور محمد عبد القادر استاذ في الكلية، واخراج الدكتور هاني عبد الناصر استاذ في الكلية ايضا. هل اختيار الفقرات اللي هتتقدم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية خضعت لإيه؟ هل حد ذكراه هذا العام واحنا في 2023، ولا مقوية بعض الفنانين، ولا اختيار حضراتكم جه ازاي؟ هو احنا اختيار حضراتنا جه بإحياء لفن اندثر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هو فن المونولوج الكوميدي اللايف اللي هو خالي من أي ألفاظ أو بيقدم قيم معينة. لكن احنا السنة دي في مقوية سيد درويش إن شاء الله، وبنجهز بقالنا 3 سنين كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، أوبرية الباروكة اللي ما اتعملش قبل كده من أول ما سيد درويش يعني ألفه بالتعاون مع ملتقى شباب الجامعات اللي هيكون في شهر 9 اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتوره شيرين عبد اللطيف عميد كليه التربيه الموسيقيه جامعه حلوان، هل الطلبه عند حضرتك مش بيواجهوا بقى نقول الموجه الحديثه والاغاني السريعه، وحد يجي يقول لهم ايه الاغاني اللي بتقولوها دي، ولا ايه التراث ده، ولا ايه القدم ده، ولا هم متمسكين بتراثنا المصري الاصيل؟ طبعا هو الطلبه عندنا هم سفراء لتراث المصري الاصيل، يعني هم داخلين الكليه عن اقتناع. انت عارفه حضرتك ان هي بتعتمد على الموهبه، فكل طالب موجود عندي ومقتنع ان ليه دور في المجتمع، فاحنا دورنا هو نشر الثقافه الموسيقيه المحترمه والحفاظ على التراث اولا، الى جانب ان ممكن نقدم اعمال جديده بس بتكون ليها مواصفات محدده مع الالتزام بكل المعايير الفنيه والاكاديميه المطلوبه. كل التوفيق لحفل النهارده وافتتاح الموسم الصيفي بالمسرح المكشوف بدار الاوبرا المصريه، وامنياتنا لكل الطلبه الحقيقه بالتوفيق والنجاح، وتكون حفل جميل وفي شهر 9 وطوال العام والفترات اللي جايه كلها. وعلى حضرتك عاطق كبير جدا جدا، حضرتك ترشح لنا حد كده من الطلبه نجري معاه الحوار حالا. صفوري طالب في الفرقه الثالثه، هو اللي صمم البوستر وهو هيغني سولو النهارده وهيكلمكم عن دوره النهارده في المونولوجات ان شاء الله. كل الشكر للدكتوره شيرين عبد اللطيف عميد كليه التربيه الموسيقيه. الف شكر يا فندم، نورتينا من خلال بانوراما الفن. الله يخليك، شكرا. تكلمنا مع الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية، وهذا المشروع والحدث الهام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ورشحت لنا أحد طلاب كلية التربية الموسيقية نتعرف عليه حالا. يوسف الصخور، أهلا بك يا يوسف، ويا رب حفل موفق. والدكتورة شيرين بتقول أنت كان عليك يعني شغل كبير قوي، تنظيم أجزاء من الحفل وتصميم البوستر، وهتغني كمان. قولي بقى كده، أنت في الفرقة الثالثة مش كده؟ أه إن شاء الله. اتفضل. أنا صممت البوستر أنا وزميلي اسمها ملك عاطف، كنت ماسك الماركتنج في الإيفنت كمان، يعني تسويق وتصميم يعني باكج كلها على بعضها. إن شاء الله النهارده فرحان إن أنا أغني أول مرة في الأوبرا سولو، ودي حاجة تسعدني وتشرفني إن مكان زي ده أنا بكون موجود فيه، وبيشرفني كمان إن إحنا في حفل الافتتاح. من فات قديم وتاح، يا ترى أنت هتقول لنا إيه من القديم اللي فاتنا وتهنا عنه؟ هنقول أكلة مصرية أصيلة، الله، الفول، وهنقول احنا التلاتة ان شاء الله. نسمع حاجة كده قبل بداية الحفل دقيقة كده على موجاتنا، موجات البرنامج العام. اتفضل يا يوسف. احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة حاجة شر بطاطا بالإنسانية مش بالتباتة، احنا التلاتة احنا التلاتة احنا التلاتة. يوسف كل التوفيق يا رب، ونسيبك انتوا بتجهزوا الحفل، فاضل دقايق وتبقوا على المسرح. بنشكرك ونورتونا من خلال بانوراما الفن. ربنا يخلي حضرتك، شكرا. بعدين كنت مع حضرتك. المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من مختلف الفنون من خلال بانوراما الفن. النداهة أحدث إنتاج لفرسان الشرق بمسرح الجمهورية. قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث إنتاجها الجديد النداهة من تصميم وإخراج رجوى حامد، والمخرج المنفذ كريمة بدير. اتقدم العرض على مدار يومين. دار العرض حول التساؤلات التي تطرحها النفس البشرية للوصول إلى المعرفة. فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صيغة درامية شعبية وتاريخية. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي وميني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.